بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر العلو للعلي العظيم للحافظ الذهبي من اختصار العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال العلامة الألباني: ذكر ما اتصل قال الذهبي رحمه الله: ذكر ما اتصل بنا عن التابعين في مسألة العلو. ذكر ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما ورد عن التابعين في هذا، وذكر بقى أئمة التابعين إلى آخر الكتاب. يعني ذكر كم؟ ذكر قرابة 170 تابعي ورد عنه ذلك، ورد عنه ذلك. فعن كعب الأحبار قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، لا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. رواه الثقات. وصل في ذكر ايه؟ ايوه، من اقول قرابة 170. اي نعم، اي نعم، طبقة اخرى بعد الثلاثين، طبقات يعني، ذكر الطبقات. العد في الذي يأتي بعده، ذكر ما قاله الأئمة عند ظهور الجهل من أول بقى، ذكر ما قاله الأئمة هذا العد. طيب، نأخذ التابعين الأول. ذكر ما اتصل بين عن التابعين في مسألة العلوي. فعن كعب بن الأحبار قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، لا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. رواته ثقات. وعن مسروق انه كان اذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأ من فوق 7 سماوات، اسناده صحيح. الشاهد: المبرأ من فوق 7 سماوات. هذا كلام مسروق. حديث عبيد بن عمير قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل الى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. خرجه عبد الله بن أحمد في كتابه الرد على الجهمية. الشاهد فيه ماذا؟ ينزل ويصعد. حديث شريح بن عبيد أنه كان يقول: ارتفع إلينا فغاء التسبيح. قال الشيخ في الحاشية في القاموس: الفغاء بالضم صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة، فيقول: ارتفع إلينا فغاء التسبيح وصعد إليك، ارتفع إليك فغاء التسبيح وصعد إليك وقار. قال: الأصل زرقاء، والتصحيح من المخطوطة وكتاب العظمة لأبي الشيخ. وصعد إليك وقار التقديس: سبحانك ذا الجبروت، بيدك الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير. طيب، الشاهد: ارتفع إليك وصعد إليك. قال: أخرجه أبو الشيخ بالعظمة، وقال ابن القيم بإسناد صحيح. حديث كعب أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لهن دوي حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. وعن كعب أيضا قال: إن للكلام الطيب حول العرش لدويا كدوي النحل يذكر بصاحبه. كلاهما ثابت عن كعب الأحبار. أخرجهما أبو جعفر ذوي شيبة في العرش بسندين صحيحين. حديث أبي قلابة قال: لما أهبط الله تعالى آدم قال: يا آدم إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي. ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. فلم يدر كذلك حتى كان الطوفان رفع، فكانت الأنبياء تحجه يأتونه فلا يعرفون موضعه حتى بوأه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. فلم يزل كذلك حتى كان الطوفان رفع، فكانت الأنبياء تحجه يأتونه فلا يعرفون موضعه، يعني قبل إبراهيم لكن لا يعرفون موضعه، حتى بوأه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. ولهذا قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الإيه؟ من البيت. وهذا ثابت عن أبي قلابة: وأين مثل أبي قلابة في الفضل والجلالة؟ هرب من تولية القضاء من العراق إلى الشام. هذا كلام من الذهبي يقول: وثابت عن أبي قلابة: وأين مثل أبي قلابة في الفضل والجلالة؟ هرب من تولية القضاء من العراق إلى الشام. طيب، حديث حكيم بن جابر قال: أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء: عرش الجنة بيده، إيه؟ غرس الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. قال العلامة الألباني: قلت أخرجه الأجر في الشريعة وإسناده صحيح، وقد أخرجه عبد الله في السنة نحوه، لكن ليس فيه ذكر المس وغرس الجنة، وصححه المؤلف أيضا في الأربعين ورواه بتمامه عن أكرمة وسنده ضعيف، وعن خالد بن معدان نحوه. ليس فيه ذكر المس اللي هو إن ربكم لم يمس بيده، وليس فيه الغرس غرس الجنة بإيه؟ بيده. وأخرج الدارمي عن ميسرة قال: فذكره مثله، ورجاله ثقات، وعن أنس بن عن كعب قال: فذكره، وسنده صحيح، وخرجه الأجري أيضا. طيب، موضع الشاهد: طيب، وماذا فيها؟ مسألة العلو. لا، ما احنا قلنا ما فيش عرش، هو عندي عرش الجنة بيده، ما هو على هذا ماشي، انما غرس الجنة بيده ليس فيها الشاهد، لكن عرش الجنة بيده. معروف ان عرش الجنة والفردوس اعلى، فانه سقف ايه العرش، والعرش فوقه الله سبحانه وتعالى، يبقى عرش الجنة بيده دليل على العلو. لما غرس الجنة بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده ما فيها دليل، فلعلها عرش الجنة بيده. لكن الشيخ يقول أصلا هنا حتى في التحقيق يقول: ليس في ذكر المس وغرس الجنة، ما قال وعرش الجنة، قال وغرس الجنة. ملها ملها يعني قول الخلق والكتاب، فين الدليل؟ ايه؟ طيب، الله اعلم. قال: حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا ذر، ما السماوات عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بارض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وموضع الشاهد فيها أن الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وأن العرش أعلى من الكرسي. إبراهيم قال: إبراهيم ليس بشيء وقد وثق. قلت لكنه، هذا كلام الذهبي، قال الألباني: قلت لكنه لم يتفرد به، ولذلك خرجته في الصحيحة. قال: حديث عائشة أن ابن عباس دخل عليها وهي تموت فقال لها: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. أخرج عثمان الدارمي في رد على بشر بغيات المريسي. قال الشيخ: وأخرجه في الرد على الجهمية أيضا، وسنده صحيح على شرط مسلم. طيب، حديث قتادة قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء، ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك من غضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. قال الذهبي: هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار. قال الألباني: قلت أخرجه الدارمي في الكتابين المشار إليهما آنفا وسنده حسن، اللي هو الرد على بشر ورد على الجهمية. قال: حديث سالم بن أبي الجعد: إن ربك لبالمرصاد. قال: وراء الصراط جسور، جسر عليه الأمانة، وجسر عليه الرحم، وجسر عليه الرب عز وجل. رواه العسال بإسناد صحيح. قال الألباني: قلت وعلقه البيهقي في الأسماء من رواية أبي فزارة عن سالم بن أبي الجعد، وأبو فزارة ثقة واسمه راشد بن كيسان، ثم أسنده البيهقي من طريق شيخه الحاكم، وهذا في المستدرك، عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله به، وقال: هذا موقوف على عبد الله. قيل: هو ابن مسعود رضي الله عنه، وعليه فهو مرسل بينه وبين سالم بن أبي الجعد. قلت: فهو ضعيف عن ابن مسعود وصحيح عن سالم، والعهد تفريع عن المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لم يسق إسناده لنبدي رأينا فيه. وأما الحاكم فقال عقبه: صحيح الإسناد ووافقه المصنف. قال: حديث في الحلية بإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه كان يقول: خذوا فيقرأ ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. كذا قال ووافقه ابن القيم، يقول العلامة الألباني: كذا قال ووافقه ابن القيم، وفيه نظر، اللي هو حديث في الحلية بإسناد صحيح، فإنه في الحلية من طريقين عن سيار قال: حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار به. قلت: وسيار الراوي عن جعفر، وهو ابن سليمان الضبعي، هو ابن حاتم العنازي أبو سلمة البصري، وهو كما قال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، وقد أورده المصنف في الميزان، وقال: صالح الحديث. وثقه ابن حبان. قال عبيد الله القواريري: لم يكن له عقل، كان معي في الدكان. قيل للقواري: أتتهمه؟ قال: لا. وقال الحاكم: كان سيار عابد عصره، وقد أكثر عنه أحمد ابن حنبل. وقال الأزدي: عنده مناكير، زاد في التهذيب. وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير. وقال العقيري: حديثه مناكير، ضعفه ابن المدينة. قلت: فمثله لا يصح إسناده، بل لعل القول بتحسينه لا يخلو من تسامح، ولا بأس منه إن شاء الله في غير الأحاديث المرفوعة، والله أعلم. يعني مثل هذا قد يمشى في غير الأحاديث المرفوعة، اللي هي الموقوفة أو المقطوعة. قال: حديث مجاهد: وقربناه نجيا، قال: بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمع صريف الأقلام قال: رب أرني أنظر إليك. هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير. شوف تعليقات الحافظ الذهبي على الأئمة. قال: هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير. طبعا هو بيرد، يعني يقول: لئن طعنت في مجاهد فاعلم من مجاهد، ولئن طعنت في أبي قلابة فاعلم من أبو قلابة. أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات والعظمة. يقول العلامة الألباني: وأخرجه أبو الشيخ أيضا في العظمة مصورة المكتب الإسلامي وبإسناده صحيح. رجاله ثقات كلهم، وأعلاه الكوثري الجهمي. مباشرة بقى، ما فيش بقى ايه موراه. وأعلاه الكوثري الجهمي في تعليق على الأسماء بالغمز من سن روح بن عبادة، وهو ثقة محتج به في الصحيحين، وشبل بن عباد، وهو ثقة من رجال البخاري، وهو حين غمز منه لم يزد على قوله قدري، فهل هذا جرح؟ ألا تعلم أنه قد يخرج يخالف أصحاب الصحيحين عن من اتهم بالبدعة إذا لم يكن داعية إليها؟ اكتفى بأنه هذا قدري، وهو إمام علم، لكن يقول هذا قدري. المهم أي شيء خلاص، ليهون من شأنه وليضعف الحديث بسببه، وما هو إلا صراع منهجين: التجهم والسنة. فهو يطعن في هذه الأحاديث الثابتة بسبب هذا. قال عن سفيان قال كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير منجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي لفظ آخر صح عن ابن عيينة قال سئل ربيعة كيف استوى فقال الاستواء غير منجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الله البلاغ وعلينا التصديق، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وعن حماد بن زيد قال سمعت أيوب السختياني وذكر المعتزلة وقال إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء في النهاية ينكرون العلو يعني، فدل هذا على أن حماد يرى العلو وسفيان قبله. قال الذهبي هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالأسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم. ألا ترى أن نفس الألباني كنفس الذهبي؟ يعني النفس متقارب. يعني شوف الذهبي ما يذكر أثار وفقط يذكر أثار بإثبات المعتقد وفي غاية القوة. فعن حماد بن زيد قال سمعت أيوب السختياني وذكر المعتزلة وقال إنما مدار القوم على كذا. قال هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالأسطوانة يعني العمود ثبوتا، فهل تخالف ضوء الشمس ووضوحه أو في ثبات الأسطوانة؟ كذلك لا تخالف في هذا. طيب حديث مقاتل ابن حيان، وأحيانا قد يقول الرجل ويعني يمدح إسنادا لتقوية الثقة به إذا أراد من ورائه تثبيت معتقد، مثل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أثر ابن سيرين لما قال هاجت الفتنة وأصحاب النبي متوفرون وكذا كذا إلى آخره. ماذا قال؟ قال وهذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض، يعني يريد أن يقول هذا لا مطعن إيه؟ لا مطعن فيه. ومثل ذلك قاله الذهبي هنا. نعم وليس عن إيه؟ ما هو ثابت عن هذا ومالك، لا ثابت الاثنين، مالك السواء معلوم والكيف هو مجهول والسؤال عنه والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة، ده اللي ثابت عن مالك. عن ربيعة ثبت بقى هذا اللي هو السواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال عنه إيه والسؤال عنه بدعة، يعني ثبت عن مالك وثبت عن ربيعة. قد طبعا طبعا طبعا بل أوردوه عن أم سلمة لكن لا يثبت عن أم سلمة. نعم نعم نعم. قال حديث مقاتل ابن حيان عن الضحاك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، قال هو على عرشه وعلمه معهم، وفي لفظ هو فوق العرش وعلمه معهم، وفي لفظ هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. أخرجه أبو أحمد العسال وأبو عبد الله بن بطة وأبو عمر بن عبد البر بأسانيد جيدة. ومقاتل ثقة إمام، شوف الذهبي بيركز على هذه الايه. نعم قلت مثل ما قلنا احنا في الصباح تقريبا في الصباح او امس لما قلنا بان كل ائمه السنه يا اخواني ائمه الحديث هؤلاء مشاهير الابذاذ انهم هم ايضا ائمه سنه، فعنهم يؤخذ المعتقد، ولهذا يمر معنا تحف في الصحيحين والسنن يتحفنا بها الأئمة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمعتقد. وقد أبرزنا معتقد كل إمام بفضل الله سبحانه وتعالى حال ترجمتنا له بما قد لا نراه في غير هذا الموضع، يعني الترجمة لمعتقد الترمذي في أبوابه، ترجمة لمعتقد النسائي في أبوابه، أبو داود وضع كتاب السنة وابن ماجه وضع كتاب السنة، قد ينبئك هذا عن جل المعتقد. لكن هناك أيضا معتقد آخر في كتب أخرى، ونحن قلنا أن هذه المسألة تحتاج إلى تصنيف متسع، يعني حتى نستخرج معتقد الأئمة من إيه من كتبهم. وعلى هذا وسع بقى الدارقطني ابن حبان، وسع ابن خزيمة، وذكر أيضا عن صدقة قال سمعت سليمان التيمي يقول لو سئلت أين الله لقلت في السماء، وسليمان من أئمة أهل البصرة علما وعملا. وذكر أيضا عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبي عن جدي قال شهدت خالد بن عبد الله القسري وخطبهم بواسطة فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فإن مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. قلت والجهمية والمعتزلة تقول بهذا وتحرف نص التنزيل بذلك وزعم أن الرب منزه عن ذلك. قال الألباني: قلت وخرج البخاري أيضا في خلق أفعال العباد والدارمي في رد على الجهمية ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن محمد بن حبيب وأبيه وجده. قال المؤلف في الميزان: لا يعرف هؤلاء. قلت لكنه يتقوى بالذي بعده، فإن إسناده خير منه، ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة. طبعا القصة دي بيشكل فيها كثير. فقال المؤلف في ترجمة الجعد بن ميزان وتبعه الحافظ في لسان: عداده في التابعين مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى، فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر، والقصة مشهورة. وذكر إيه عن السري بن يحيى قال: خطبنا خالد القصر وقال: انصرفوا إلى ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضحٍ بالجعد. وذكر القصة. قال المصنف: قرأت في كتاب الرد على الجهمية لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب التصنيف: حدثنا عيسى بن أبي عمران الرملي، حدثنا أيوب بن سويد عن السري بن يحيى. قلت: وهذا إسناد رجاله موثوقون غير عيسى هذا؟ فقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: كتبت عنه بالرملة. فنظر أبي في حديثه فقال: يدل حديثه أنه غير صدوق، فتركت رواية عنه. قلت: ولعل رواية عنه هذه القصة لأنها ليست حديثا مرفوعا، والله أعلم. فالقصة ثابتة بهذا الطريق أيضا. ثم يا أخواني ثابتة بتلقي الأمة لها بالقبول، فلازال أئمة السنة يتلقونها سلفا عن خلف، فشهرتها تغني عن النظر في إسنادها. وكم في السنة من هذا القصص ما نقله أئمة السنة، إن حققت أسانيده قد لا تكون وسنيدها بذاك، لكن نقل الأمة والأئمة لها يغني عن ذلك، والحمد لله. نقف عند ذكر ما قاله الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته، لنبدأ العد إلى قرابة 160.